عظيم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم حسن أخلاق الحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام وإلى غيرك لا تكلنا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وصلنا إلى قوله: ثم إن المسح. عودا على بدء يعني هي التهم الإمام الطبري رحمه الله بالتشيع وهو بريء من هذا، لأن قول الرافضة وافق قوله. ما له علاقة يعني إذا الإنسان فعل ما فعل وفرقة شاذة فعلت مثل ما فعل، يعني إنسان يعني يعفي لحيته، إذا فرقة شاذة صارت تعفي لحاها، بنقول بالله يعني هذا الأمر يشبه أولئك، ما لنا شغل فيهم. إيه فالإمام الطبري رحمه الله أنا بميل لما قال، يعني مع يعني مع أنه جمهور العلماء كلهم على غير ذلك، لكن في قبله اللي قال سيدنا، قال سيدنا أنس، شو قال سيدنا أنس وغيره، قتادة ومين كمان وعن سيدنا ابن عباس وقتادة في كمان وعامر الشعبي. الشعبي هذا من أكبر العلماء، يعني تابعي من العلماء الكبار، الشعبي رحمه الله تعالى، يعني آخر شيء. فكيف شلون قال يعني شلون قالوا؟ وكلام الشيعة يختلف كليا، يعني الحمد لله الله ألهمني هذا، كليا عن الإمام الطبري، وتكتبوها كمان: ولا ينافي كتبت قول الطبري كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند بقراءة الخفض، وتعلق الطبري بقراءة الخفض. أنا كتبت: ولا ينافي قول الطبري كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شلون لا ينافي؟ كيف لا ينافي؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب إلى النار. طيب ما بيعرف هذا الإمام الطبري؟ نحن بنعرفه وما عرفه، مو الحديث يعني واضح والحديث قوي. أيوة الرافضة تقول يعني بغير ذلك، الرافضة أعرضت عن كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما هو لا أبدا متمسك بكلام سيدنا محمد. هذا اللي بريد يقوله ويفهموه، يعني اللي ما انتبه له يعني شو ليش؟ لأن إنكاره كتبت أنا، لأن إنكاره إنكار من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان على من يغسل ويتجاوز الأعقاب، ويتجاوز الأعقاب كان يغسل لكن هبج، فاللهم صل عليه نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. أما شوف بعدين بعدين ما قال، قال عامر الشعبي كمان كتبت هذا الكلام، يعني هذا إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما رأيت أنا من قال هذا الكلام. وكلام من يقول بجواز المسح، بجواز المسح يجب أن يحمل على مسح جميع القدم، وليس كما تقول وتفعل الرافضة بمسح بعض القدمين كمسح الخف. هذا مو واضح، إذن كلامه يختلف كل الاختلاف، والرافضة يختلفون كل الاختلاف. فهمنا شلون؟ كلام يعني إن شاء الله كلام جيد إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله شو ارتحت، يعني الله ألهمني. طيب الشيخ الطبري رجل كبير، وبس فيما قاله مين قبله؟ سيدنا أنس، ومرون على سيدنا ابن عباس، وهي قتل عامر الشعبي، وهي وبعدين الأمر والأداء أنه يتهموا مثل ما قال الشيعة. أبدا يختلف. انتبهنا شو قال؟ إنكاره عليه الصلاة والسلام كان على من يغسل ويترك، يغسل ويترك، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب. وكمان وكلام من يقول بجواز المسح يجب أن نحمله على مسح جميع القدم لما تمسحها، وربما يكون بعض معه بعض سيلان، مسح جميع القدم ما في شيء. أنا بساويها بصراحة، مسح كل مسح القدم. أما الشيعة بخلاف فعل بخلاف الشيعة تقول يمسحون. أنا شفتهم هيك بيعملوا مثل خف. هذا ما بيقوله الإمام الطبري، يقول بالمسح. هذا ما شفت حدا يعني نبه عليه. الله يكرمنا بما يرضيه. طيب طيب ثم إن المسح، نعم سيدي تفضل. ثم إن المسح بالرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب. أيوة. هلا وقال قتادة افترض الله، هذا شايف هاي قتادة، افترض الله غسلتين ومسحتين. لذلك يعني سبحان الله، يعني اللهم يعني بدا اللهم فقهه، بدا فقه الله يكرمنا ويكثر العلماء. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. بس مثل ما قلنا هذا ما أحد يشير لذلك. سيدي ليش مثلا ما حملوا مسح الرجلين مثل مسح الرأس؟ يعني ليش ما حملوا؟ شوف ببعض. لا مسح، ما نعم نقول مسح، قال فيه مسح، هذاك بعض في باء هون، وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم. نعم يعني حتى نخرج كلامه، وليس كما تفعل الشيعة. نعم سيدي، لأنه تعرف الحديث، يعني كيف عليه الصلاة والسلام ينكر بالحديث اللي رواه البخاري ومسلم ويعرض عنه، هو أعلى من ذلك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام نكرانه على من يغسل ويترك. وبتصير كثير من الناس لا عم يعمل هيك، ترك نص إيده، عم يعمل هيك، ترك نص وشه. هذا اللي غضب فيه اللهم صل عليه ونادى بأعلى صوته. يعني نحن شايفين بزماننا هذا. ايه كان بيعمل هيك الكعبه ما بيصل الميه. ايه هذا العقب فاتح الميه على اسمه. ايه هذا العقب سيدي، هذا العقب. هذا اللي بده يويله للاعقاب من النار. فالامامنا الطبري الله يرضى عنه فهمان هذا الشيء، ووقع في زمانه عليه الصلاه والسلام في كثير ناس تعجب. فهذا انكاره عليه الصلاه والسلام على من كان يغسل ليس كمان. أما لما بيمسح الإنسان بده يمسحه كله، لا والله الغسل أهو صح. إيه وكمان شوف كمان يعني الكهدي ذكروا إنه المسح يطلق على المسح، على المسح يطلق على الغسل. يعني ربي قال وامسحوا بأرجلكم، يعني الغسل الخفيف. لذلك عند السادة المالكية يقدر كتير بيقلل المي برجليه ومسحوها. ليش؟ هذا ذكرت استغفر الله أمس مبارح أنه هذا قرآن، هذا مين بيقدر يعني يغوص بمعاني هذا كلام الله؟ هذا يعني شوف شو يعني العرب لما قالت هن أفصح من نطق، قالت القتل أنفى للقتل، مقولة عالية جدا، القتل يعني إقامة الحد أنفى للقتل، بينما قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. شوف يعني العلماء البلاغة شو بيذكروا لأوجه فرق وين من الأرض السماء، مع أنه مقولة من أعلى المقولات عند العرب. وهذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. أي صحيح كمان والله. هلا امبارح أنا قلنا وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر والكسائي، نحن شو قراءتنا؟ مو أرجلكم؟ طيب وين وحفوظ؟ ما هيك شيخ معمون؟ ما قال سبحان الله؟ طيب القراءة وأرجلكم كمان شو قال عنا؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة، وين شعبه؟ كمان شعبه بأكتبه بالأخير، الكسائي وحفظ تحت وحمزة وشعبه. يعني أنا قراءتنا أرجلكم. نعم. يعني الله يهديهم سامحهم، يعني هدول بسموا حرب سلفية، مشكلة المشكلات. هؤلاء أتوا يعني ليشقوا عصا المسلمين، لا شافوا حي الله حديث أخذوا فيه، حي الله حديث أخذوا فيه. لك شوف أخي، العلم جمع وفرق، نحن ما بننكر الحديث، بس في واقعة واحدة، مسألة واحدة فيها أكثر من حديث. يعني مثلا نقض الوضوء بمكس الذكر، ايه اللهم صل عليه، هل هو الا بضعة من حنفي يقول هل هو الا بضعة من، كما سئلنا النبي قال من افضى بيده الى ذكر فليتوضا. اللي ده شو شو بتساوي؟ فليتوضا والامر للوجوب. ام شو بقى منها؟ شوف نقارن شو بين حديثين زمنا قوة. يعني ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لك ليش الحديث مو عربي؟ إيه والله، والله في ناس ما تفهم عربي، ما هيك؟ بده شغلة ثانية تفهمه، بس هاي مو هاي بالشام وتركيا. ما تفهم تركي. شامي انه عاصم روايتين انه حفص وشامي، واحد يجمع الله يبنى مليني شعر. يعني وضوء هالسنة، يعني سمعت واحد قاعد متصدر وقاعد يعني عم يدرس ومنيح يعني بيجيب والله وحافظ، يعني الله يوفقنا ويوفقه. ونقطة الحرم لا تلتقط، نتركها يعني هيك نيت بعدها. نعم اسمعوا، انت شلون لا تلتقط؟ تقول كيف لا تلتقط؟ تقول لا تلتقط هيك مطلقة ولا لا تلتقط للتملك؟ أنا هيك يعني لا لا تنطبق. بعدين ما بنعمل بالحديث عن هيك قال ابن باز خلص صلاة الوقت يعني. لا قلت له أنا التفت للناس لا تنطقط للتملك هيك. أما شوف 100 ليرة 500 ليرة 100 ريال 100 ريال واحد عم يشطف بالمساحة وال 100 ريال قدامه أموم في 100 ريال 50 ريال 500 عم تتجاجع لا تلتقط لقطك واحدة بجوز إتلاف المال تاخذها. وفي حاطين هن شو اسمه للودايع شو اسمه مكتوب عليه مكتب ايش الموجودات المفقودات حاطين. وفي شغلات كتير جيبوا لهون صار واحد بيجي لهون طالما لا تلتقط ليش حاطينه هذا ليش حاطينه هذا للجهال الجهال اللي ما بيعرف طبعا الجهال أحسن لنا. ولا تصير ضايع بالحمل هذا بعدين ديننا سبحان الله يعني شو بدي أقول عملي عملي عملي مع دين الفطرة منهجي يعني شيء هذي لازم يصير بتلعم إلا كادي هذي مو لازم يصير ما نعك عنه بس مو أنت تبقى منحرف تقول لازم يصير إيه. لا أول شيء افهم يعني واتبع الشيء أنت عليك قد ما كان عليك أليد يعني بالنسبة للشرع مثل ما بمثل يعني ديننا سماء والقوانين أرض وما بتستوي الأرض مع السماء هيك هذا ديننا الحمد لله. بس راحت عليه تأخرت أنت رب اسمعه الله يبارك فيه بدون سمعوا كتابي كتاب سمعوا كتبه نعم نعم سيدي. ثم إن المسح في الرأس ما هو إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب لبيان الترتيب. هلا هذا عم يحكي عم يغمز بالحنفية. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل ليش ربي جعل ممسوح بين مغسولين ممسوح بين مغسولين منجيب المغسول بعدين منجيب الممسوح أو منجيب الممسوح بعدين منجيب المغسول ليش أقحم إقحام عم يقول. ثم إن المسح في الرأس شوف إنما عم يقول إنما ما قال دخل عم يقول إنما يعني ما ربي سبحانه وتعالى جعله إلا لهذا قولوا إنما يعني والله نعم. إنما دخل بينما يغسل ها بينما يغسل شوف عبارته فصيحة وموجزة ما أنا قلت بينما غسولين هو قال بينما يغسل بينما يغسل يعني اثنين مغسولين قال بينما يغسل صارت بذل بينما مغسولين كمان مغسولين بس بينما يغسل أخف حروفه بين مغسولين لبيان الترتيب. أنا دائما بشوف يعني الأئمة هن القدامى ولو جبنا شيء لحنا أنا لحنا تبع لهؤلاء من أراد أن يتعيش الله يديني سمع بنسا يقتدي فليقتدي بمن مات فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن فتنته عليكم السلام ورحمة الله. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بينما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، على أنه مفعول قبل الرجلين. التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. أيوة. فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة، والله أعلم، لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. أي. نعم فضل. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قرأ الحسن والحسين الله الله رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. ألا الحسن والحسين فيه يعني إذا أطلقا؟ قرأ الحسن والحسين، ألا لو قال الحسن كنا أن الحسن البصري. قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما علي والحسن. نعم علي قرأ علي. قال قرأ الحسن حسن رضي الله عنه، بس قال رحمة الله عليهما، ما قال رحمة الله عليهما، هي في إشارة، هذا اصطلاح أنه يعني كأنه ليس الصحابيين أولاد سيدنا علي. بس بعدين نقول فسمع علي ذلك. إيه إيه إيه صحيح، بس أنا يعني كلامي على ليش أقول رحمة الله عليهما، ليش ما قال رضي الله عنهما؟ إيه بعد منها في علي بعدها، ما هيك؟ نعم نعم. شو؟ قرأ علي. قرأ الحسن والحسن والحسين علي، شو قال؟ ايوه. وقد روى عاصم بن كليب عن ابي عبد الرحمن السلمي انه قال: قرأ الحسن والحسين علي، بقى رحمة الله عليهما، يعني هو عم يقول الحسن والحسين رحمة الله عليهما لعبد ابو عبد الرحمن السلمي. لا روى عن أبي، لا هو عم يقول أبو عبد الرحمن السلمي، لأنه قرأ نستند بصل إله. قرأ أنه قال قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما علي وأرجلكم، فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال وأرجلكم، هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. ما في شيء، يلا بس يعني قول رضي الله عنه، ما أنا هأكتب رضي الله عنه، أنه هذا في شيء يعني هذا يصير كأنه ضرب من التدليس، ضرب منه مو تدليس، حاجة انه او الشيخ عم يعلمنا يعني يجوز ان نقول رحمه الله، بس الاصل هي هذا الصلاح للعلماء، اصطلحوا العلماء من رضي عنه رحمه وزيادة، هي خاصية للسادة الصحابي الله يمد مدده. وإن كان الشيعة ما بيقولوا هيك، بيقولوا رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، بيتركوا سيدنا الحسن لأنه صالح ما بده الخلاف، بده يدفن الخلاف. نعم نعم سيدي. نعم مع أنه هو يعني الأخ الكبير يعني، وهو ابن سيدة فاطمة وابن سيدنا علي يعني. شو هال يعني شو هال شو يسمى هذا انفصام؟ شو هذا انفصام؟ وخمس خلفاء كما سمع. نعم سيدي. فقال وأرجو لكم. نعم. قال وأرجو لكم هذا من المقدم والمؤخر في الكلام. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين يعني كان الأصل شو قال؟ من المقدم والمؤخر، يعني هذا رتبته التقديم لكن مؤخر تلاوة من أجل الكلام يعني. لكن القراءة الثانية بدنا يعني بمكان دل على أنه بمكان أنه هاي غسل وهي مسح، هاي غسل وهي مسح مرتب تمام. يعني القرآن بحد يغوص الواحد فيه، مو مثل ما بيفهم هيك لا فوت. إذا بتعرف تسبح زين، مش ما بتعرف تسبح على الشاطئ حتى تروح تغمي، وين هتغمي هلا بس؟ نعم يروح على هناك. لا المشكلة هو بيعرف يسبح، سمعنا شو قلت لا بصير دغري يعني بصير بنادي نعم يلا سيدي. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل الأقدام إلى الكعبين. نعم. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه أنهما قرأ وأرجلكم من أصل. نعم. وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسهما. إن الخفض في الرجلين. حلو التعبير. نعم هن مخفوضين. نعم إن الخفض في الرجلين. نعم يعني وأرجلكم ما هي. نعم إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان. لكن إذا مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان. فتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجله إلا وعليهما خفان صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن شيء جميل. لكن الأول يعني لو اقتصرنا عليه قوي جدا اللي حكيناه يعني واللي ذكروه العلماء مو احنا يعني. نعم. فإن قيل إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة، وقد قال ابن عباس لأنه هي من آخر ما نزل يعني. وقد قاله ابن عباس. نعم شو قاله؟ قال بالمسح يعني. ورد المسح أبو هريرة وعائشة، وأنكره مالك في رواية عنه. فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره لا حجة فلا حجة. ليش؟ لأن المثبت مقدم على النافي قاعدة. وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم. وقد قال الحسن، هون من الحسن البصري، حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين. لذلك من يستنكف عن مسح الخفين يجب عليه أن يمسح، أما نقول أنا أخذ بالعزيمة، الله يرضى عنه سيدنا الشيخ عبد القادر القصاب من كبار يعني عمالقة العلماء كان رحمه الله، من أهل التصوف العميقين يعني الممتازين، يعني كان ما يمسح على خفه إلا الغسل، رغم أنه لازم البرد. لا لا، ما يمسح على الخفين إلا الغسل، يعني الغسل الخف مكروه، غسل تعميمه بالمسح مكروه، تعميمه بالمسح يسن أن يمسح خطوطا. نعم نعم. قد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال بعد أنه قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. نعم. هذا نص يرد ما ذكروا ومحتج به من رواية الباقلية عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا أسلم في سنة 10 من شهر رمضان. نعم. وأن المائدة نزلت في الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاب. أيوة. وإنما نزل منها يوم عرفة يوم أكملت لكم دينكم. نعم. قال أحمد بن حنبل أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين. نعم. لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا يصح. أما عائشة فلم يكن عندها علم بذلك علم. نعم. ولذلك ردت السائلة إلى علي رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت سلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما ما يكون كما روي عنه من الإنكار فهو منكر ذلك، يعني إنكار المسعى الخفين. نعم. وصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالقبر. اغسل القدر قصدي، يعني اغسل والخف ولا أرى ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. أيوة. قام. يا سلام. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل حنبلي ما رواه ابن وهب عنه أنه قال لا أمسح في حضر ولا سفر. إيه شو على هذا؟ يعني خاصة الطهور، يعني يأخذ بالعزيمة. نعم، لأنه رخصة الحقيقة، رخصة. نعم. قال أحمد كما روي يعني ابن عمر سيدي يأخذ بالعزائم أحيانا، يعني تجد بعض الناس يخاطبونهم أنه لا إن الله يحب أن تؤتى خصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني هل يصف هذا الفعل بالتقوى؟ إيه معلش نستطيع أن ننهى السيدي ولا لا نستطيع؟ لا لا نستطيع، بس ما نفتي بالقول الضعيف لا يفتى. أما رخص يعني سبحانه وتعالى مثل القصر مثل الجمع هذا مثلا تبليغ إلى الأعلى مثلا هذا مو رخصة، هذا عزيمة. لا يعني الأصل بعض الناس اللي بيخاطبوا إنه الله شرع لك هذا حكينا كتير فيه ما تتذكر؟ من درسين حكينا عليه وهجموا علينا السادة المالكية واستغفر الله رد حكينا يعني. نعم. ومع ذلك هذا بيدل على علمه يعني، بس كلامه إنه هذا يعني هذا يعني اجتهاده لنفسه هي المشكلة، ولا هن يعني في الحديث لكن أخذوا بمثل الطبري بالقرآن يعني أنه ربي قال إلا يعني كأنه يعني إلى عفوا إلى يعني إلى المرفق المرافق يعني عم يحدد لك لا بدي يفهم هذا بده يثبت يعني المقابل لحتى يعمل فيه يعني علماء بيعرفوا الحكي اللي عم نحكيه. نعم نعم سيدي. قال أحمد كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلعه أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب. شوف أمرهم على بصير واجب مسعى خفين واجب لأنه أمر فيه الإمام. نعم. وخلع هو وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب. نعم. الله يرضى عن سيدنا أيوب مدى مدده. نعم. وقال أحمد رضي الله عنه فمن ترك ثالثا جاهل هيا أرضى. قال أحمد رضي الله ليكون أي محل بس عنه مالك بس قد يكون الشيخ متقصدا لذلك يعني بيأتي بذلك لبيان أنه يجوز. نعم. قال أحمد رضي الله عنه فمن ترك ذلك على نفسه يعني ترى هيك النسخ الأصلية بعدين هلا حاططها رضي الله عنه ما بتطلع يعني نص سنتي ليك رحمهم الله رحمهم الله تعالى تطلع قدي 3 سنتي ونص هون نص سنتي هديك من النسخة بقى. أما هي مين اللي عايدها هذا التحقيق نشوف مين. أما الطوش والحوش الطوش والحوش هيك قال شو عرفها نشوف النسخة الأصلية تبعه. نعم سيدي. يا أما يعني حاطين هن بتصرفوا خلوها رضي الله عنه بس يعني بيقول أن رحمه الله صخروها خلينا بس يعني فيها إشارة يعني من المحقق. نعم سيدي. قال أحمد رضي الله عنه فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكر عليه لم أنكر هو عليه لم أنكره عليه وصلينا خلفه ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه إلا أن يترك ذلك. شو ثاني المسح شو سماهم أهل البدع. نعم والله أعلم. وفي ناس بيمسحوا لهم سبب أهل البدع بيحط الجرابات ويسأسؤون بالماء وبيطلع من الأردن ما أكثرها تقول الأمر منهم بيطلع ما في غسلوا بيمسحوا بس الأرض مجاجة بيطلع السجاد بيشلع الجرابات ويصلي يعني لا بتلوت جراباتك وبتتوضى وعمل يعني فرضنا مشان الدفا هذا عم ينافي الدفا يعني الأرض مجاجة وعلى المراحيض يعني عم يفوت فيه بس دائماً مثل النكاية كمثل النكاية بيشتغل يعني الله يسامحه واحد ما بعرفه والله بس يظهر هو بيعرفني أنا ما بعرفه واحد يصلي قدامه نستارية وقف وين اجى اطلع جبنا الكرسي قلت له وقف ورا الساريه قال لي لا هيك روح تعلم الله يعينك انت روح تعلم قال لك ايه قال لي روح تعلم الله يعينك انت قال لي لا انت لك قدامك ساري. قال له واقف على جنب الساري. قال لي لا هيك تعلم. الله يعينك انت وبقوة هيك حكاها تقول في بنفسه علي شيء يعني. ما قال لي لا هيك هو عم بيخانق يعني. يا والله جامع الكالوتي ما في ناس الله يعفو عنا. نعم يعني يا شيخ ولا روح لشغلك روح لشغلك. سيدنا الشيخ عبد الرزاق صلى جنب واحد معه خاتم قال له ما بيجوز هذا خاتم الذهب ما بيجوز. قال له صلي صلي. يعني واحد ثاني سيدنا الشيخ كمان عم يصلي وراء إمام جامع ما بيعرف كان معه سيدنا الشيخ كريم راجع قال له فاخطأ الإمام. قال له الشيخ قال له هل خطأ هذا القراءة هي خطأ يعني. عم قال له الشيخ قال له في قراءة. الشيخ ما بيعرف ما في قراءة. قال له في قراءة. سبحان الله. اسمع التركي هم يعجبني منه بيعرف يحكي عربي بيقدم بيجي صوته عالي هيك هو كلمة عجبتني كتير عربية حكاها. الجاهل أيوة الجاهل جسور هيك تركي تركي تركي يعني أصلي يعني بس بحكي لقيته عربي منيح هيك عرفوه علي فلقيته صار يحكي عربي. والله في واحد أخطأ هيك بالصلاة مر لا حمد ولا قوة إلا بالله لأني أعين الجاهل جسور. الجاهل جسور والله عجبتني كتير يعني جسور يعني يتقاحم يعني يأتي على الخطأ بقوة. ما بيقول جسور يعني قوي كتير يعني جسور الجاهل الجاهل الجاهل جسور يعني بيجي على غلطة بقوة يعني ما بيلتفت ما بيهم يعني. نعم يا سيدي الله يعلمنا. وقد قيل إن قوله تعالى وأرجلكم معطوف على اللفظ دون المعنى. أيوة. وهذا أيضا يدل على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ وإنما خفض للجوار كما تفعله الأعراب. يعني كما تفعله الأعراب. قد جاء هذا في القرآن وغيره قال الله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنكس. وين قراءة عندك سيدي؟ بس لا طبعا غير قراءتنا. شلون بقى؟ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. نقول النحاس شواظ لأن النحاس الدخان. سبحان الله. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. يعني سوى النحاس من نفس النار دخان والنار عرب على بعضها. نعم تمام. مثل أرجلكم وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم مثل تمام. فيها كلام هذا الكلام مو قضية يعني استغفر الله إنه مشاورة. يعني عم يبين النحاس هذه هو الدخان يعني كأنه نار. إذا بدنا نقول يعني بس فقط النحاس يعني قراءة الرفع مسلم، أما قراءة الجر يعني عم تشير للنار للدخان كأنه نار من أجل العذاب. نعم سيدي. لأن النحاس الدخان. إيه. وقال تعالى بس يعني إيه بل هو قرآن مجيد في لوح بالجر. طيب في لوح محفوظ. نعم. كبير أناس في لجابة مصر. شو طلع على طلعته بالدبير أنت؟ أستوري طبعا الحمد لله رفع. لا إله إلا الله. كبير خفض كبير ورفع. واحدة بتبير واحدة ما شاء الله. كبير أناس في بجاد مزمل. نقول كبير أناس مزمل ما هي؟ نعم. فخفض مزمل بالجوار. نعم. وأن المزمل رجل قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. انت نازل شو خمي انا خلاص تك تعود قعدت معي عود بالارض لا تعود هيك تصبع على الكرسي وانا على الارض خلاص عود نعود سوا بالمجاورة. ايه اركز يعني يعني اصبع في واحد من جماعتنا بيعمل مشكلة احنا بناكل الملامح. ايه قد يؤخذ من جار وجر من جار. ايه شو لي علاقة. نعم. وأن المزمى الرجل أعراره بالرجل لذلك يعرف مين بده يجابر المسألة ومين صاحب ويرى برا. قال زهير. نعم سيدي. لعب الزمان بها وغيرها هذه سواك المور والفطر. شو قال أبو حاتم؟ كان الوجه القطر. لعب الزمان هذا هو القطر بها وغيرها. نعم. ولكنه جره على جوار المول كما قالت العرب هذا جهر ضب خرج. نعم. وإنما هو رقم وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة ورد ابن الحاس. قال هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يكون في كلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقوى. ذلك هو ضعيف. نعم. نعم. قلت القاطع في الباب من أن فرض الرجلين للغسل ما قدمناه. نعم. وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب وركوم الأقدام من النار. تخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله عز وجل. ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الوادي. ومعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب. ليس شأنه الاستيعاب. يعني هذا سيدي بالنسبة للمسح والغسل ليس من الأمور المختلف عليها لأن الله عز وجل لا يعتزم على شيء مختلف فيه. يعني هذا ليس من المختلف فيه. ليك يعني هيك الأصل يعني هيك الأصل مثل ما أنا بس يعني الكلام اللي حكيته بالأول إنه هذا شيء اختلف فيه هذا ما اختلف فيه إن هدول اللي عم يغسلوا هذا ويل لهم أما لمن عم يمسحوا هذا مو ويل له صار ما بيلحقوا الويل. لما مسح كله. نعم. لذلك هذا الكلام يعني عنيته ونبهت عليه. نعم. ومعلوم أن المسح ليس من شأن الاستيعاب. لكن الأصل ليس شأنه الاستيعاب يعني. لكن لو فرضنا مساح يمشيلها مستوعبا لك. نعم. ولا خلاف بين القائلين بالمسح على أن على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على ظهورهما. مين مين القائل؟ ولا خلاف ليش بقى؟ ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما. شو المعنى؟ فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قام بطلان قول من قال بالمسح إذ لا مدخل مسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. شو الدليل على هذا الحكي؟ الله أعلم. نعم. نعم. ودليل آخر من جهة الإجماع وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه، يعني الذين قالوا علماء كبار الشعب قالوا هذا سيدنا قتادة وروي عن ابن عباس سيدنا أنس وكريمة وبعدين الطبر يعني علي. نعم نعم سيدنا. ودليل آخر من جهة الإجماع وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه. نعم. واختلفوا في من مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه منهم اختلفوا. يعني اللي بيقول بالمسح بيقول بيجوز الغسل وذلك من يغسل، واللي بفوت وبيقعد بالجامع ما بيصلي تعية المسجد إذا صلى بجوز، ما ليش ما بيصلي ما بعرف. ولا مرة واحد نبه عليهم ولا حدا أشار لهم ولا نكايا. لا كاي نكايا بشافية كما يعني عيب هذا، وقد يعني يطول الحرام هذا الإنسان. يعني سيدنا النبي يقول لك لا تجلس بينتعهم، سيدنا النبي يقول لا تجلس بينتعهم. شو إيه كلام سيدنا النبي هذا؟ بس يعني لا يفوت الجلوس، يعني بده يصلي بس إذا قعد ما عنده شيء. أما أبدا هلا أنا دخل بده يصلي بيقعد بعدين بيوم، يعني لا تجلس ما عنده شيء وشو بده يصلي السنة يعني. ولا واحد يعني قضية ما بعرف يعني ما له واحد عم يقرأ ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرانا على الذين من قبلنا. جيت لعنده مين هذا اللي عم يقرأ؟ قلت له أنت شو هاي الذين؟ قلت له هذا حرام بس والله مؤدب الله يوفقه. قال لي شو؟ تقولوا الذين طلعت معهم والله أحلاها. تقولوا كانوا تقولوا العظيم كمان هذا ما بيجوز حرام هذا. إيه والله كنا انبسطوا يعني أردوا يقولوا له كذا مرة تقولوا ولا حدا التفت ما حدا بيحكي بده حق بده نحكي يعني بلغ بلغوا. هذا تعظيم حرمات الله تعظيم القرآن هذا. نعم سيدي. لا الشاهد اللي بيغسل بجوز، من يقول يجوز وتأكد وأقول لك بقسم لا إنه الذي قال هو الذي يغسل. بس هذا حكم الله هذا يعني كلام يعني من نحكي مثل ما الله بده يعني الله شو بيريد يعني نحاول. لذلك منقلد الأحلام، لذلك منقلد يعني بدنا مثل ما الله بده مثل سيدنا النبي بده. لذلك من قبل فنحن متمسكون بالسنة أكثر من اللي بيدعوا أنه متمسكون بالسنة بكتير. نحن أكثر نحن نشوف يعني لفظ سيد النبي ومراد سيد النبي بهالكلام، وكلام الله لفظ كلام الله ومراد الله بهذا. إيه أنا بدي أعرف مراد الله يعني وما بعرف كلمتين؟ لو بعرف بعرف بروح بسأل واحد أعلم مني، لأنه لعله يعني يكون في شيء خفي علي. هذا اللي بيدل أن بحب كلام الله وبعظم الله وبحب كلام سيدنا النبي وعظم سيدنا النبي. هذا اللي بيحب، مو شو ما شفت حديث أخذته هبج وكل يوم بتلاقي بيطلعوا بشغلة. ما كنا رفع الإيدين تحت ما كنت شوفها بعرف أنا شايفه، أنا شايفه وجديدة كمان حط الإيدين عند الاعتدال كمان جديدة ما كان شايفه. شو كمان جديدة يعملوها كمان ما كانت أبدا. طيب وين مشايخون عليه ولو ما كان الله بيضيع إيه الله يوفقون يوفقنا. والمهم يعني أكثر من الأمور شلون ما كان جمع الكلمة، هذا طريق لشق العصا وخاصة عن تصل للعقيدة. هلا شلون ما صلى كله الحمد لله كله هذا مصلي، ما عدا بصلي خمس ركعات وما عدا ما بيركع، يعني كل المسلمين واختلاف المسلمين كله ما بيأثر شيء، كله شكل واحد يعني كل المسلمين بيدخلوا ما بتختلف صلواته بس ببعض أشياء فرعية ما لها يعني قيمة. لذلك حذرك أصبعته وما حرك أصبعته قاعد أتركه خلاص عم يصلي عم يصلي الحمد لله عم يصلي ماشي الحال. أما الخلاف في صلى العقيدة هذا شق عصا، هذا في سفك دماء، هذا ما هذا تشوف لك اللي بعته الله ينتقم منه اللي بعته، هذا إنجليز هذا أبدا بده يفرقونا شيء نتقاتل فيه مك اليهود وهن اليهود إنجليز إيش ما عمين عم يمشي الإنجليز هن اليهود مثل اليهود لما كانوا بين الأوس والخزرج يوالوا مشان رسن للناقة أو للخيل شفت رسان يعني مقواد يبوالوا ثلاثة أربعة أتلا. والأوس والخزرج أولاد عم مو من كل واحد من حمولة، أولاد عم. فدائما الزمن يعيد نفسه حتى وصلوا لما جاء اللهم صل عليه وكان بينهم وقاموا يقتتلوا وأنا بين ظهر عينيكم. إجا واحد جاب بيت شعر يهودي قاتله الله يحرك عنده الحمية تاني جاوبه فزوا تاتل بأنه نفهم هذا الشيء. وإذا سيدي محمد عبد الوهاب وجاب هالأحكام هاي واشتغل فيها تكسيدي والله كفروا آل البيت وقتلوا آل البيت بناء على تكسيدي كمان بدنا نحكي يمكن أقول لك ليتهم مثل عبد الوهاب. طبعاً عبد الوهاب الحي متأول عليه نشوف شو فيه يعني. بس هلا خلينا نحن بهدول شق عصا يعني. وفي جماعة كمان مغرقين بالصوفية كمان شق عصا الثاني بعد حاله هو وهدول ما فهموا هدول وبيجيب شيء الله يعني بيجيب هذا عم يولد هذا وهداك عم يولد واثنين بكلا طرفه يقصي الأمور ذميمة. هاي كلام الله كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة تعالوا نجتمع ليش نتآتأ؟ أنت أخي وأنا أخوك يعني وكل شيء سالم بيناتنا يعني حتى اليهود والنصارى بيناتنا سالمين ولحنا مدير بالنا عليهم يعني الإسلام أتى بالسلام والله يدعو إلى دار السلام معي؟ والله والله يدعو إلى دار السلام سبحانه وتعالى. الله الله يكرمنا هيك ويجمع كلمة المسلمين. الله يجمع كلمة المسلمين كلياتنا من وحيد كلياتنا يعني نجي هيك نقطتين دغري بتلاقي أول ما يفوتوا هيك أين الله هو الدغري أين الله ولك أينك وحدة سهل أمرك البعيد عودا لا تهي بوجعك. شو هذا منين جايبنا عن منبر حكيت الحمد لله ترك الله غدا ما يسألنا عن هذا لك الله لا يسألنا عن هذا كم أين هذا ما بيسألنا هذا يسأل واحد مثلك بده يموت أما حي لا يموت سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم سيدي. ونقل الجمهور كافة عن كافة كافة عن كافة حلو كتير كافة عن كافة يا سلام والله ما شاء الله الله يرضى عنه الإمام القرطبي عن نبيهم يا سلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه في وضوءه مرة وثنتين وثلاثا حتى ينقيهما. نعم وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بينا فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لن نسح كما ذكر. نعم وأن العمل في قوله تعالى وأرجلكم قوله تعالى فاغسل إيه ولكن فالعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل مثل مع المجاورة هيك وقال لما السير بنقول وأرجلكم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهور الشغال المحل بحركة الحكاية بحركة المجاورة هيك نعرف. نعم سيدنا من حتى ينقيهما القصد يعني لعل من التثبيت في القصد مش يعني تنقية لا لا يعني يغسلون منيح يعني اللهم صل يعني ولا يعني مكروه الاقتصار على واحدة لكن توضأ مرة اللهم صل عليه وثنتين صلى الله عليه وثلاثا اللي يبين الجواز عليه الصلاة والسلام يعني مريدة لا الشيخ جبناها مشان يعني وحتى ينقيهما بس الشيء الثاني لو كان بمعرض يعني التنتين وثلاثين وعد المرات توضأ مرة حتى ينقيهما توضأ تنتين حتى ينقيهما يعني لابد من الغسل الجيد يعني أما هذا لبيان الجواز. نعم تفضل. يقال أكلت الخبز واللبن أي وشربت اللبن إن شاء الله في العافية. ومن قول الشاعر علفتها فدنة وماء باردة يا سلام مو أنا فقلت خذي جبة وقميصا طيب علفتها تبنا وماء باردا. نعم. وقال آخر ورأيت زوجك في الوغى متقلبا سيئا ورمحا. الرمى ما يقلد. نعم. طيب. وقال الآخر وأطفلت من الجهل. شو؟ طيب. أنا بصحيح لأنه وأطفلت بالجهدتين ضباؤها ونعامها يعني الكلام اللي قبل أطفلت محذوف يعني الشاهد جبنا الشاهد فيه يعني أحيانا ما بتذكر أول بيت بتذكر الشاهد تجيب شاهد والله هذا بيدل شيء قد يكون ما شاء الله عم يتكلم من حفظه مو حافظ نسخة وعم ينقول إجا مع البيت وحطه. لذلك ما بيجوز يحطوه. فرضنا اللي عم يحقق طبيعة حافظ البيت بيكسبه ما بيجوز خيانة. هاي هذا عدم أمانة، ما بدي أقول خيانة، عدم أمانة، ما في أمانة نقل. نعم. قال آخر قد يكون هدفه لشيء آخر. نعم هذا بدل على الأمانة. نعم يا سلام. قال آخر شراب ألبان وتمر أقيد. بيقول لك لا يا أخي شراب بينقع وبصير شراب، شو ما كانوا كنتوا له لا تأخذنا مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه، قال له طيب مثل ما بدك. نعم. التقدير علقتها فتا وسقيتها ماء ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا وأطفلت للجهلتين رداؤها وفرخت نعامها. ايوه والنعام لا يعني النعام أيوة لا لا يطفي إنما يفرخ. وأطفلت كان لها أطفال. يعني ما نقول فراخ على هذا الغزال، ما نقول فراخ. نعم. والجهلتان جنبة الولد. يا سلام. وشراب ألبان. شراب ألبان. وآكل تمر. شراب ألبان وتمرين يعني بيبلع بلع، بيحط لهم مي وبيبلعهم مشان مثل الحبة. إيش ما كن أنت ما كن عارفاني تقرأ وتفهموا كله أخي كله هذا شرب، والأخذ في كسره ويحط له مع مي كله عم يشرب الشرب. نعم. لا يكون قوله تعالى وصفوا برؤوسكم وأرجلكم عفوا بالغسل على المسح عملا على المعنى والمراد الغسل والله أعلم. والله الله يجزي الخير أشفعها قتلها بحثا الله يمدنا مددي الله يجزي الخير. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اجعلنا أوعية علم أوعية إيمان أوعية رضا أوعية ما يرضيك يا رب العالمين. يا رب يا رب احفظ علينا ذلك. اللهم احفظ علينا ما أنعمت به علينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام حسا ومعنى يا أرحم الراحمين. ولا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع يا حي يا قيوم، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت قلت أنتم الفقراء إلى الله فنحن الفقراء يا رب، والفقير أمرت به بإعطائه وإغنائه فأغننا بفضلك عمن سواه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أعطنا أمل الرجاء وفقنا. اللهم اغفر لنا.